أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. دورة أخرى من دورات الفقه نبدأ فيها إن شاء الله في خلال هذه الفترة، ولكن قبل دراسة الفقه كما اعتدنا قبل ذلك أو اعتاد إخوانكم قبل ذلك معنا أن ندخل في مقدمات قبلها. الفقه لا يصح الإنسان حتى يتعلم قبله الآداب الشرعية، يتعلم قبله الإخلاص لله وآداب النية وحسن النية. هذا مهم جدا، ويدعو شيئا من سيرة الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أو من أقوالهم في ذلك حتى يعرف قيمة هذا الفقه. الفقه علم عظيم، إن لم يأتي هذا الفقه بنتيجته لم ينتفع به صاحبه. فالواجب على المسلم أن يتعلم الفقه مخلصا لله سبحانه تبارك وتعالى، يبتغي به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يتعلمه لدنيا يصيبها. لا يتعلم الفقه حتى يجادل غيره والناظر غيره، وإلا فلا ينتفع بذلك. وسترى من سير الأئمة رضي الله عليهم أنهم كانوا أبعد الناس عن الجدل وعن حب المناظرة والمنظرة والشهرة، وإنما كانوا يطلبون الخمول. وكان بعضهم كالإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي شيء. هذا الإمام العظيم الشافعي رحمه الله، إخلاص النية المؤمن يعلمه الله عز وجل وينفعه بما يعلمه، أما بسوء النية فلا ينتفع. وكم من إنسان ساءت نيته في طلب العلم فإذا به لم ينتفع. ونرى الأئمة زي الإمام الزاهد رحمه الله يذكر بعض العلماء اللي كان لهم في عصرهم يعني علم وشيء، وكانوا يذكرون عن أنفسهم أنهم كانوا يتعلمون من شيوخهم علم الحديث، ويقول أحد هؤلاء أنه طلب هذا العلم من شيخه، فما كان يحدث به من أفراد ومن غرائب كان يكتمها هذا الطالب للعلم ويحدث الناس بغيرها ويأخذ من الشيخ هذا وحده. ففي النهاية لم يحصل شيء، لأنه أراد أن ينفرد عن الناس بشيء يتميز على غيره من طلبة العلم به. فقال الإمام الذهبي رحمه الله، وقد ذكر هذا الشيخ، قال: فكان من شؤمه أنه لم يعرف بعد ذلك، من شؤم فعله أنه أراد الطلبة يسمع كلهم أحاديث، والأحاديث الغرائب اللي كان يقرأها على الشيخ يفوتها حتى يقرأها وحده على الشيخ، يريد أن ينتفع وحده وأن يصير هو وحده الذي يحدث بهذه الأحاديث، فلم ينتفع بشيء. فلما أراد أن يحدث بها بعد ذلك إذا بغير قالوا: لم نسمع هذا من الشيخ، لم نسمع هذا، ففضحوه أمام الناس ولم ينتفع بشيء من علمه. علق الذهبي على ذلك رحمه الله، لأن هذا من شؤم طلبه، من شؤمه أنه يريد الكتمان ويريد أن ينفرد وحده. لكن الأئمة العظام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم طلبوا العلم لله سبحانه، فانتفع الناس بعلمهم وانتفعوا هم بهذا العلم العظيم. لذلك الإخلاص وحسن النية هام جدا جدا حتى ولو تعلمت الشيء القليل. ولذلك في تعلمك للفقه مهم أن تتعلم البدايات، أن تتعرض الأشياء الصغيرة والكتب الصغيرة، لا تهملها في أول طلبك للعلم، وما تطلبش على طول أعظم الأشياء وأكبر الأشياء، في النهاية لا تنتفع بصغير ولا بكبير. يهمني جدا مقدمة الإمام النووي في كتاب المجموع حوالي 83 صفحة، يعني تستحق أن تكتب بماء الذهب هذه الصفحات. مش هنقدر نحن نقولها جميعها، ولكن نختار منها أشياء منها، وأيضا من كلام الإمام الذهبي رحمه الله بعض أشياء من المقدمات. وننصح طلبة العلم بقراءة مقدمة المجموع للإمام النووي رحمه الله ليتعلموا أدب طلب العلم، فهي مقدمة انتفعنا بها وانتفع بها كثيرون من طلبة العلم في ذلك، انتفعوا بأدب العلم، أدب طلب العلم، كيف يطلب العلم، كيف يكون طالبا مهذبا مؤدبا حتى يكون بعد ذلك إذا فتح الله عز وجل عليه عالما يقبل عليه الناس يطلبون منه العلم ينتفعون منه. قال لنا الإمام النووي في المقدمة قال: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهنا لما تسمع الآيات ما تمررهاش، ما نعرفها، ما نحفظها، ما كناش ذكرناها ولا كان ذكرها الإمام النووي، ولكن التنبيه على إنك اعرف إخلاص النية. لا، أنت مخلوق لذلك، أنت مخلوق لذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن تعبد الله سبحانه بما شرع بالإخلاص لله سبحانه. من العبادة طلبك للعلم، تكون مخلصا في طلب العلم، ليس العلم للدنيا، ليس للمناظرة والمباهاة، ولكن لله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: ومن يخرج من بيته مهادرا إلى الله ورسوله، مهادرا إلى الله ورسوله، الإخلاص ليس لدنيا يصيبها ولا لامرأة يتزوجها، قال مهادرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وما أعظم ما يذكره الله سبحانه، فقد وقع الأجر، كأنه لو تخيلنا حاجة أنت حذفتها ونزلت فيه. من طلب لغير الله نزل على ما طلبه للدنيا، للشيطان، لغيره، لكن الذي طلب لله لم يقع إلا على ثواب الله وعلى رضوان الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقد وقع الأجر على الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله: وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني خد بالك من كلمة وروينا هذه، لأنه هتقرأها وروينا، ويمكن تشكلها قدامكم برضو وروينا، هذا خطأ، ولكنها وروينا. روينا يعني حدثنا عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأكثر ما تكون ذلك مما يذكره محدث. روينا عن فلان وروينا عن فلان بكذا، بخلاف ما يقول روينا عن شيخنا فلان، روينا عن فلان، سمعنا من فلان، ولكن بينه من عمر فين، فيقول روينا عن عمر كذا، يعني من شيخه حدثوه بذلك عن عمر. سمعت، قال عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه ودلالته، وهو أحد قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. هذا الحديث اللي كلنا تقريبا نحفظ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن استحضار أن تستحضر هذا الحديث في كل عمل تعمله، في كل قول تقوله، وهنا استحضار الحديث. لذلك شوف هنا اللي يفهم هذا الشيء، هذا الإمام الشافعي يقول: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، في 70 بابا من الفقه، يعني في كتب الفقه، في أبواب الفقه يدخل الحديث، في كل باب من الأبواب تحتاج لهذا الحديث. الأعمال بالنيات، صلاتك بنيتك فريضة ونافلة، جهادك بنيته فريضة ونافلة، صومك، اعتكافك، حجك، زكاتك، بيعك وشراؤك، أعمالك حين تبتغي الأجر من الله بالنية فيها، في 70، يعني في أبواب كثيرة منها. العلماء يقولون ما كما يقول الشافعي رحمه الله، يقول: هو ثلث العلم، ثلث العلم أن تتعلم النية تخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولذلك إذا أقبلت لطلب العلم استحضر ذلك. لمن تطلب هذا العلم؟ لله سبحانه تبارك وتعالى. احرص عليه، واحرص على من يذكرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. ما يبقاش الهم إن إيه الأبواب الصعبة اللي بتكون مولودة، طيب نحضره المواريث، نحضره كذا، نحضره كذا، إيه الأبواب؟ لا، ما احنا عارفين هذا الشيء. لا لا لا، مش عارفين. التذكرة، التذكير، التذكير بالإخلاص، التذكير بالنية، التذكير بالله سبحانه وتبارك وتعالى، هام جدا، لا يستغني متدين عن معرفة هذه الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمها: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول رحمه الله: قال الإمام الخطابي في كتابه المعالم: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء، ويبتدأ من أمور الدين يعني بهذا الحديث لعموم الحاجة إليه. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، على قدر نيتك حين تعمل العمل يعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول سهل ابن عبد الله التستري: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا. إيه اللي وجدوه؟ هذا رجل من الزهاد يقول أن الأكياس أهل الفطنة، أهل العقول والحكمة، نظروا في تفسير الإخلاص فلم يجدوا إلا هذا. إيه اللي وجدوه؟ قال: أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. لا يكون هذا الشيء لنفسه، لحظ نفسه، لهواه، لدنياه، إنما يكون لله وحده لا شريك له. يقول السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا. لا تعمل يعني إنسان يستخسر أن بعمل عمل طيب الناس حيمدحوني عليه، الناس حيعطوني كذا، ولكن إذا عملته لله سبحانه كم يكون الأجر من الله؟ يستخسر يعمل عملا للناس، وإنما يعمل لله سبحانه ويستحضرني. فقول السري السقطي: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا. لا تعمل يعني من أجل الناس ولا تترك من أجل الناس، إنما تعمل من أجل الله وتترك من أجله سبحانه. ولا تعطي لهم شيئا يعني لا تعطي من أجل الناس شيئا، ولا تكشف لهم شيئا، وإنما يكون هذا كله من أجل الله سبحانه. يقول الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. أهدر الناس المخلصين، المخلصون، الإنسان اللي إخلاصه ضعيف يقول لك أنا مخلص، أنا كويس، أنا عملي كله لله، شوف نفسك تعمل إيه. الإنسان المخلص حقيقة خايف من نفسه على طول، خايف من نفسه على طول. هذا سفيان الثوري، الثوري إمام وأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى، ومن أشد الناس زهدا رحمة الله عليه، إمام في الزهد، إمام في الخشية من الله والخوف من الله، يمكن يدرس مجلس يذكر فيه مذكر ويتكلمون بشيء من ذكر النار يفزع، يفزع، يصل به الفزع أحيانا يجري من المسجد كأنه يفر من النار، كأنه يفر من النار، يدركونه عند السوق أو غيره. هذا الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى يدفعه لذلك. يا ترى إيه خوفنا من الله حين نذكر بالله وحين نذكر بالجنة وحين نذكر بالله؟ لا شك أننا أقل منهم بكثير. فالغرض أن هذا الرجل العظيم سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي، إنها تتقلب علي. الصدق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أن تصدق مع الله سبحانه، أن تصدق مع نفسك، أن تصدق مع الناس، أن تكون صادقا، لا تكذب على نفسك، لا تزعم لنفسك أنك أفضل مما أنت عليه، ولكن كن مع نفسك على الصدق حتى تنتفع. يقول التستري: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه، جامل نفسه، داهن نفسه وغيره. وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة. الصادق، الصادق يعني من خوف لا ألا يكون عملت لغير الله، ألا يكون كذا، ألا يكون كذا. والمرائي يثبت على حال واحدة 40 سنة، أربع ما هو مرائي، بيرائي، الشيطان يخليه على هذا الوضع. أما المؤمن يعمل الشيء الشيطان يوسوس له، لا ده مش لله، ده يكون كذا، يكون كذا، دايما خائف. ما فيش عمل من أعمالي يقول أنا واثق أنه هو ده هيدخلني الجنة وما يدريك، وما يدريك. فالمؤمن يخاف من الله سبحانه، والمؤمن يدور مع الحق حيث ما. يقول النووي رحمه الله: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. فضل أن تشتغل بالعلم، أن تشتغل بالعلم. طبعا الإنسان في أشياء عليه فروض عينية عليه يفعلها، كالصلوات الخمس، كصوم رمضان، كطلب الرزق لنفسه ولأهله، كطلب الرزق وأشياء أخر قد تكون منها ما هو عيني ومنها ما هو كفاية. فعلى ذلك الإنسان المؤمن يحصل الفرض العين الذي عليه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. مش هطلب العلم مش مهم أهل البيت ماكلوش، لا، تطلب الرزق لأهلك وتطلب العلم، يبقى توازن بين الأمرين بحسب ما يسره الله عز وجل لك. ما تطلبش كل شيء، صعب أن تحصل كل شيء، ولكن لعل في طلب العلم الوقت يضيق عن طلب الجميع. فانظر أهم الأشياء: كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التفقه في دين الله عز وجل، وانظر الأهم ثم المهم ثم الأقل وهكذا. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، هذا عالم وهذا جاهل. قال: وقل رب زدني علما، كلما تعلمت أطلب الزيادة من العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف اللي بيطلب العلم لله عز وجل، العلم يورثه الخشية والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد خوفا وخشية من الله سبحانه. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع المؤمنين، ويرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم فوق الجميع درجات عظيمة. قال رحمه الله: وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين، تعلم الفقه في الدين من أعظم ما يكون. فالإنسان الذي يقبل على طلب الفقه وطلب علم الفقه في الدين هذا من أعظم ما يكون، أراد الله عز وجل به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه. والفقه دقة الفهم، دقة الفهم، إذا يكون فطنة، يكون دقيق الفهم، يفهم الآيات، يفهم الأحاديث، يفهم العقيدة، يفهم الفقه، يتفقه في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في الصحيحين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا المثال العظيم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث أصناف، كالأرض التي ينزل عليها المطر، ثلاث أصناف من الأرض. الأرض تكون أرضا خصبة ينزل الماء عليها فإذا بها تنبت، تقبل هذا الماء وتخرج الزرع الكثير والفصل الكثير، هذه واحدة. الثانية أرض صخرية ينزل عليها الماء تحبس الماء فتمسك الماء، فيأتي الناس يجدون الأبار ممتلئة الماء ينتفعون يسقون ويشربون. أرض ثالثة رملية صحراوية ينزل عليها الماء زي ما نزل زي ما راح، ما حدش انتفع به، لا أمسكته للناس ينتفعون به ولا زرعت لهم شيئا. كذلك العلم الشرعي كهذا المطر ينزل على الناس، من الناس من يهبه الله سبحانه وتبارك وتعالى قوة الذاكرة والحفظ والفهم، هذا كالأرض الخصبة التي ينزل عليها الماء فتنبت. الفقهاء تعلموا الكتاب وتعلموا السنة، حفظوا ذلك ثم استنبطوا فأخرجوا أحكاما، هذا فرض هذا واجب هذا مش عارف هذا كذا هذا كذا، تفقهوا فأخرجوا علوما عظيمة مما عرفوه من الكتاب ومن السنة ومما حفظوه منها. طائفة أخرى من الناس ليست عندهم هذه الملكة، وده هبة من الله عز وجل، يعطي من يشاء، يجعل من يشاء يحفظ حفظا جيدا، يجعل من يشاء يحفظ ويفهم، يجعل من يشاء لا يحفظ ولكنه يفهم، يجعل من يشاء لا يحفظ ولا يفهم. فهنا الطائفة الثانية الحفاظ يحفظون القرآن حفظا جميلا عظيما بقراءاته، يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونها زي البير الذي امتلأ ماء وانتفع الناس به. يبع على ذلك هؤلاء طائفة أخرى لها فضيلة ولها فضل. الطائفة الثالثة الذين يتعلمون للدنيا، لا هم ينتفعون بهذا العلم الشرعي فيبلغون الناس لا تبعين عشان أمور الدنيا، فلا يهتمون بحفظ ما ينتفعون به للآخرة، فلذلك لا هم انتفعوا في أنفسهم ولا نفعوا غيرهم، إنما طلبوا الدنيا للدنيا فلم ينفعوا أو لم ينتفعوا بهذا العلم العظيم. العلم عظيم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني تحسد إنسانا؟ لا يجوز لك الحسد. الحسد تمني زوال النعمة، لا يجوز أصلا، لا يجوز. لكن هنا الذي يقصد إنه أن تغبط إنسانا على ما آتاه الله، تغبطه بمعنى تحب أن يكون لك مثله، يعني لا تتمنى زوال نعمة، هذا الحسد، تتمنى زوال نعمة الغير، إنما الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثله، فلان عنده 1000 جنيه ربنا يبارك له فيها، يا ريت أنا كمان يبقى عندي مثله، هذه الغبطة، الغبطة، فيقول لك لا لا ما تتمناش مالا ولا غير، إذا أردت أن تتمنى، تمنى مثل ذلك الشيء، إيه اللي تتمناه؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفقه في الحق في الصدقات في ما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، تتمنى أن تكون مثل كل كمال لتنفق في مرضات الله. والآخر العالم، العالم الذي عنده علم تتمنى أن تكون مثله حتى تعطي للناس فينتفعون وتؤجر أنت عمن عن جميع من يتعلمون منك. أيضا يقول سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، أن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهذا أمر عظيم جدا، الهداية، أن يهدي الله بك رجلا واحدا، طلب العلم لله عز وجل. الذي يطلب العلم لله لا ينظر كم يحضرون إليه، انتوا عددكم كبير قوي هنا، يا ترى لما يكون عددكم صغير يحضر منكم 5 ولا 10 هنا نقفل الباب وخلاص ما فيش دكان النهارده، ما فيش علم النهارده، لا لا لا. اذا اردت العلم من اجل الله عز وجل لا يضر كم يحضر لك. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص. انا اذكر كنا ايام المعهد كان احيانا يدرس امامي واحد واحد اشرح له مواريس على الصفوره في قاعه تسعه 300 واحد 300 واحد، أحيانا ما يحضر إلا واحد فقط، والحصة حصة والساعة ساعة، وكان وقتها من العصر المغرب وقت العيادة بتاعتي، ونقفل العيادة ونحضر لواحد 2 3 لا تفرقش كثيرا. إن أنت تلقي الكلمة من يتعلم، الذي يحضر يتعلم، اللي يحضر ما يتعلمش، كلما كثر العدد خف وثبت من الله عز وجل. ولكن هل نظرة أن يكون عددكم كبير؟ لا لا لا، كسر العدد قل العدد ما تفرقش، طالما أنت تريد أن تبتغي وجه الله نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يرزقنا الإخلاص. فهنا حين تعلم انظر للحديث، لأن يهدي الله بك يا علي رجلا واحدا. ترى علي ما هداش به ربنا لرجل واحد، كم من الناس هداهم الله عز وجل بعلي، بس النبي صلى الله عليه وسلم أصل له أصل الإخلاص، واحد واحد فقط. إذا هدى الله عز وجل بك واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. فعلي تعلم ذلك رضي الله عنه، فكان يعلم تلامذته منهم كميل بن زياد، يقول: يا كميل تعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. يقول: ألا هاهنا علم في قلبه، يعني علم لو أجد له طالبا، لو أجد علي لا يجد طالبا للعلم الذي عنده رضي الله تبارك وتعالى. وعدد الطلبة ما كانش عدد طلبة كبير في عهد علي يطلبوا منه العلم أبدا، الجميع يتمنون العلم من عليه، ولكنه كأنه يقول إنه مين الذي يخلص أشد الإخلاص ويبلغ هذا يبتغي به وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. شك في كثير يطلبون ذلك، ولكن كأنه لتحفيزهم على طلب ذلك. يقول: يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الذي يدعو إلى الهدى كل من يعمل بالهدى الذي دعا إليه يؤجر عليه، الذي يعمل يؤجر عليه الذي دعا إليه والعكس كذلك. أيضا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، يعني وهي صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وطبعا لا يخفى عليك أن يجوز تقول صدقة جارية وتقول صدقة جارية، صدقة على البدل مما قبلها، صدقة على الخبر لمبتدأ المعنى. إذا هنا إذا سمعت صدقة جارية صح، سمعت صدقة جارية صح. وهنا إذا توفي الإنسان ينتفع بهذا العمل، الصدقة الجارية، بنيت مسجدا، بنى الإنسان لله عز وجل مسجدا، أو شارك به جنيهات بسيطة في بناء مسجد، هذه صدقة جارية، هذه صدقة جارية بحسب ما يقدر الله عز وجل العبد عليه، صدقة جارية، وقس على ذلك كل الصدقات الجارية. أو علم ينتفع به، أو علم أن تكتب كتابة ينتفع الناس به، أو أن تلقي درسا، أو أن تنصح إنسانا. وقد تقول لإنسان آية من الآيات أو حديثا من الأحاديث وليس على ذلك كم ينتفع بهذا الشيء، يمكن في خصومة في معرض شيء وتقول يا أخي اتق الله ربنا بيقول كذا وكذا، هو حفظها منك وبلغها في محافل كثيرة، تؤجر أنت على كل هذا. مش شرط أنك تقعد للناس في مجلس يحضره الكثير حتى تقول ذلك، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. الثالث قال ولد صالح يدعو له، ولد يترك ولدا صالحا يدعو له يكون له أجر عظيم، ابنه وابن ابنه وابن ولد، هنا بقى شوف الغيث ما تنفذ الذرية يدعون لهذا الإنسان الذي علمهم الخير. اسمع بقى هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي هو حديث صحيح عن أبي أمامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فلان عابد يتعبد وفلان بيطلب العلم منك يا رسول الله، من أفضل من الاثنين؟ قال فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، كفضلي على أبنائكم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أقل أصحابه قد إيه؟ كلما نيجي نقارن نقول ده كم في المية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أبنائهم. العابد عبادته لنفسه، لنفسه ينتفع بها نفعا عظيما. العالم لا شك أنه ستعلم العبادة، ولو عالم ما يكونش عابدا هذا يكون عالما، ولكن في مسائل العلم أعظم منه من مسائل الزهد والتعبد وكثرة الصلاة، فهو يفني عمره في طلب العلم، في القلم والمحبرة والقرطاس والكتابة، يفني عمره في ذلك. فكان فضل هذا العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناهم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت السمكة لا يصلون على معلم الناس الخير، يصلون يدعون له بالرحمة، يدعون الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. من الذي يعلم الناس الخير؟ الذي يعلم الناس الخير، لأن هذه الكائنات تنتفع ممن يعلم الناس الخير. أنت إذا علمت الناس الخير، أمرتهم المعروف، نهيتهم عن المنكر، انتفعت هذه الكائنات بإيه؟ إذا قل المنكر في الأرض ما ينزلش عقوبة ربنا سبحانه وتعالى على الناس، فتنتفع هذه الكائنات. إذا نزلت العقوبة أهلك الله من على الأرض، أهلك الله الجميع، فينتفعون بمن يعلم الناس الخير، لا تنزل عليهم عقوبة من رب العالمين سبحانه. كذلك الإنسان، شوف لو أن إنسانا علم الناس حرام أن تفعل كذا وكذا من الأفعال التي يضر بها الكائنات، ما تجيش في البحر ترمي سموم عشان يطلع السمك وتأخذ أنت السمك وتأذي باقي السمك اللي في الماء، باقي السمك ده مش بسبب نصيحتك أنت عاش باقي السمك، السمك يدعو لك لأنك علمت الناس الخير فمنعتهم من إهلاك كائنات خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. الدل لا تسوى الدنيا شيء، لا تسوى الدنيا شيء، ملعونة بمعنى مطرودة بعيدة عن الله عز وجل. الدنيا يوم القيامة حيكون حالها إيه؟ هيقربها يقودها يدخلها الجنة مثلا؟ الدنيا إيه الدنيا؟ يصورها يوم القيامة على هيئة عدو شمطاء، عدو الشمطاء، يقول للناس أتعرفون هذه؟ كلهم عرفوا، يقولون يوم القيامة هم عرفوها في الدنيا. نعوذ بالله من معرفة دي، لأن أصلا معرفة دي لا نعرف إيه هنا. هذه الدنيا، الدنيا التي تقاتلتم فيها وسفكتم فيها دماءكم وأخذتم فيها أموالكم، هي هذه الدنيا التي تتنكرون لها الآن يوم القيامة. أيضا جاء من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من سلك طريقا، جاي من بيتك ماشي فين؟ جاي من أنهي سكة؟ جاي من الترماي ولا الأتوبيس ولا كذا؟ سلكت طريقا تطلب فيه العلم، أبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بأن الله ييسر لك طريقا إلى الجنة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا لطالب العلم، تضع أجنحتها، وضع الجناح بمعنى الملائكة تزل نفسها لطالب العلم، هذا وضع، وضع الجناح، خفض الجناح. كذلك كأنها تجعل أجنحتها سجديد للإنسان لماشي يطلب العلم، يطلب العلم. هذا الشيء تعبير عربي معروف عند العرب، كانوا إذا تزوج إنسانا كريما، حسب ابن علي تزوج امرأة من همدان، قالوا له أصل ما تدخلش حتى تمشي على أرديتنا، الأرض كلهم خلعوا الأرضية فرشوها له، سجاجيد على الأرض يمشي عليها رضي الله تبارك وتعالى. ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عرفنا يضع ذلك، يقول كلنا نتواضع لك أرديتنا، نجعلها لك سجاجيد أفرشة تمشي عليها لغاية ما تصل إلى بيتك رضي الله تبارك وتعالى. الملائكة تضع أجنحتها لك إن طلبت العلم بإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: رضا لطالب العلم. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف ماء الأسماك يعني. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لما نقول السماء فيها نجوم، طب النجوم دي نقول إن هي عبارة عن يعني حاجات مشتعلة عظيمة الاشتعال أعظم من الشمس الكثير، أعظم من الشمس الكثير. ولكن طب احنا استفدنا منها ايه بها بالليل؟ لما تطلع النجوم في الليل الدنيا ضلمة، ولكن لما يطلع القمر استفدنا من طلوع اهو هذا العالم، العالم امام الناس او عند الناس فضله كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، بل كل هذا كان صدقة، ولكن الذي ورثوه العلم، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هذه أحاديث، والأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلب العلم، ولكن ننبه بالقليل على الكثير. من أقوال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يقول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كفى بالعلم شرفا، يعني الإنسان الجاهل اللي ما يعرفش، لك أنا عالم، أنا عالم، تفكرني إيه؟ فكرني جاهل؟ أهو. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. في واحد جاهل يقول أنا جاهل، ما حدش جاهل يقول أنا جاهل. أهنا كفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه ذلك. وعن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا، فإن تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. كل ذا في العلم، كل ذا في العلم، اتعلمه بقى، اتعلمه، تعلمه التعلم، انك تتعلم تقعد تذاكر المسألة وتكتبها وتحصلها، ده دليل خوفك، خوفك من الله عز وجل. التعلم خشية لله سبحانه وتبارك وتعالى، طلب العلم عبادة لله، انك تذاكر العلم وتسهر تحفظ هذا كأنك تسبح ربك سبحانه وتعالى. البحث عن العلم تذهب لفلان ولفلان تعلم منهم جهاد في سبيل الله، أن تعلم ذلك من لا يحسنه صدق عليه، تبذل العلم لطلبة العلم لأهل العلم، هذا قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا العلم، هذا الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك أبو حنيفة يقولان: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الأولياء؟ يقول الشافعي إذا لا، وكذلك أبو حنيفة قال ذلك، إذا لم يكن الفقهاء هؤلاء، بس مش أي فقهاء، الفقيه العامل الذي يعمل به، إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. ما تدورش على أولياء إذا لم يكن هؤلاء أولياء رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. العلم مع الصلاة والصيام في النوافل، أيها أفضل، أنك تطلب العلم ولا أنك تصلي نافلة وتصوم نافلة وغير ذلك؟ لا شك أن جمع لم يعفر، ولكن أحيانا يصعب الإنسان سنحين يصير مثلا نسمع الإمام أحمد إمام الشافعي كم كانوا يصلون، كم كانوا يختمون، إمام أبو حنيفة الإمام مالك غيرهم من العلماء، بتلاقي يعني عبادة، إمتى بيطلبوا العلم؟ لا، ما هو لما حصل العلم انتبه لهذه الأشياء، انتبه لهذه الأشياء، يبقى طول عمره كان له ورد من الصلاة ومن الصوم ومن كذا، ولكن في أحيان يغلب حاجة على حاجة لغاية ما يحصل تغلب الزهادة والعبادة على غيرها من طلب العلم. لكن الإنسان الذي لسه يتعلم فهنا يقول لنا اتعلم واطلب العلم ولا تضيع النافلة، ولكن يكن اشتغالك بالعلم أكثر، وزي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يترك كثيرا من صوم النافلة لأنها تعطله وتشغله عن طلب العلم، تشغله عن طلب، وهو كان من هو من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. مجالس الذكر، إذا رأيتم مجالس الذكر ارتعوا فيها، هذا رياض، رياض العبادة والزهد والذكر، ارتع فيها، هي مجالس الحلال والحرام، مجالس الفقه يعني. عن علي رضي الله عنه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم قائم الغازي في سبيل الله، العالم أعظم أجرا. وعن أبي الدرداء قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة، خير. ويمكن الإنسان إزاي؟ إزاي يعني قيام ليلة تقرأ فيها قد إيه من الآيات من القرآن وكم حرف وتؤجر عليها قد إيه ويكون لك نور بالنهار ويكون هذا كله صحيح. مذاكرة العلم ساعة، كم تبذل هذا العلم الذي ذكرته بساعة تعلمته فانتفعت ونفعت غيرك، فكأنه بالنفع المتعدي غلب النفع القاصر في ليلة واحدة. يقول الحسن البصري: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما، ما قالش أعلمه كل المسلم، إن شاء الله واحد بس يطلب هذا، أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. يعني كأنه الحسن البصري ده مش أي واحد، حسن بصري كان بطل من أبطال الجهاد في سبيل الله، يعني كان بطلا، يعني لما كانوا يدخلوا في القتال الجبهة اللي فيها الحسن البصري دي جبهة منصورة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من الأبطال، يضرب به المثل هو والأشتر النخعي، ده يروح في مكان ده يروح في مكان، أبطال أبطال. وهو من أعظم الزهاد رضي الله عنه ومن أعلم العلماء، وهو الذي يقول ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. يقول الثوري والشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، بعد الفرائض ليس شيء أفضل من طلب العلم، ولكن نقول صلي نافلة، وهذا ما يمنعك نافلة، تأخذ كم دقيقة منك يعني عشان تقول أسيب النافلة علشان طلب العلم؟ لا، صلي الفريضة وبعدها صلي النافلة ثم انتبه لطلب العلم بعد ذلك. أحمد بن حنبل رحمه الله قيل له: أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ أي شيء أحب، أني بالليل أقعد أنسخ الكتب وأذاكر العلم ولا أصلي تطوعا؟ قال فنسخك تعلم بها أمر دينك لهو أحب، نسخك العلم تتعلم به أمر دينك لهو أحب يعني إليه رحمه الله. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله ليست عبادة الله سبحانه بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه، ولكن بالفقه في دينه. الفقه في دين الله يبعد عن الإنسان الوسوسة الوساوس حين يتعلم الفقه. وكم رأينا من إنسان قد يكون على عبادة عظيمة ويصلي ويتهجد ويكسر وتيجي عليه الوسوسة تضيع عليه ليله ونهاره، فإذا به مشغول متحير فيما يوسوس له. لكن طالب العلم الفقه في دين الله عز وجل يتفقه الإنسان يعرف كيف يرد الشيطان حين يوسوس له في هذا الباب ولا في هذا الباب. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من كان بين الله وعباده، من كان بين يعني المبلغ، الله عز وجل يقول كذا ومعناه كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وفيه من الفقه كذا وكذا، هذا أرفع الناس منزلة وهم الرسل والعلماء كما ذكر ابن عيينة رحمه الله. يقول الإمام النووي فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم، قال وهذا واسع جدا، يعني نذكر أشياء منها ما نذكرش كلها مما جاء عن الشافعي رحمه الله، له أشعار عظيمة وجميلة ورقيقة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله، فمن شابه هذا وإن قيل لغيره. على كل يقول تعلم، يأمر الإنسان بالتعلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا التفت إليه المحافل أو إذا ردت إليه المحافل لا ترضى من عيش بدون، ولا يكن نصيبك إرث قدمته الأوائل. وإن كان الأخير هذا احتمال يقول للشافعي أو لغيره. انظر للمعنى الجميل اللي فيه، المرء لا يولد عالما، كل الناس مولودون جهال ما يعرفوش حال، طيب اتعلم. يقول لك هنا ليس أخو علم، الإنسان العالم ليس كالجاهل. إن كبير القوم، لو كان قبل من سيدكم سيدنا فلان، طب يعرف إيه فلان هذا؟ ما يعرفش حاجة، ما يعرفش حاجة، الناس رضي به على هذا الشيء. يوم ما يلتقي بإنسان آخر قد يكون أصغر منه ويكون أعلم منه ملوش قيمة الآن، والعكس ذلك. فيقول إن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، يوم ما يكون هذا كبير القوم فلان وعطينه منزلة كبيرة وداء الجحافل من أهل العلم وقفوا أمامه طلع ولا حاجة، طلع ولا شيء. والعكس، إن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا مدت إليه المحافل، الكل يحتفلون به ويذهبون إليه وإن كان صغيرا ولكن قدره قدر كبير بسبب علمه. يقول الشافعي أيضا رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حين كراعي الضأن تتبعه السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال من الحرام، أو ولا عرف الحلال ولا الحرام. العلم صاحبه كريم، حتى ولو كان آباؤه إيه ما حدش بينظر آباؤه، ينظر هو أنت إيه، هذا الإنسان الذي يطلب العلم. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله في القرآن. يقول الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إلا عايز الدنيا الله عز وجل يؤتي من يشاء، إلا عايز الآخرة يعطي كل من طلب الآخرة سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في الحديث العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي علينا أن نحفظه وأن نتذكره دائما، ما رواه مسلم عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبكي بكاء شديدا وينشغ ويغشى عليه حين يحدث بهذا الحديث، لأنه كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا شهيد أمام الناس شهيد، ولكن لما جاء يوم القيامة ظهرت الحقيقة اتفضح أمام الله عز وجل قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء. هنا الفرق، إنسان يقاتل يقال جريء، إنسان يقاتل في سبيل الله عز وجل، ما هو اللي يقاتل في سبيل الله عايز يكون جريئا، يكون جريئا مش يقال جريء، مش ملوش دعوة هيقال عنه إيه، المهم إنه يكون جريئا على أعداء الله ليأخذ لدين الله عز وجل بحظه وحقه. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيه؟ عرفه نعمة، يعني أنا اللي حفظتك القرآن، أنا اللي علمتك العلم، أنا الذي مننت عليك بكذا وكذا، عرفت النعم؟ طيب عملت فيها إيه هذه النعم؟ يبقى مش أنت تقول أنا تعلمت، الذي علمك الله وعلمني الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما جاء هذا يوم القيامة وقيل له ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، ليقال عالم، تعلم عشان يقولون أنت عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل خلاص خدت ثوابك في الدنيا، أردت في الدنيا يقال أنت صوتك حلو، أنت حسن القراءة بالقرآن، أنت أحسن الناس قراءة، أنت ما بتخرمش حرفا، أنت ما بتغلطش في القراءة، قالوا عنك هذا الشيء، افرح بها فيها الآن ليس لك ثواب يوم القيامة، بل يقول فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله العفو والعافية، هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفي الحديث من تعلم أو من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. انظر الذي يتعلم العلم ليماري يجادل بالسفهاء من الناس او يباهي العلماء، يعني يروح قدام العالم تيجي تنظر على العالم ويقول له كذا ويقول له كذا، وحنشوف من سير الائمه كيف كانوا يصنعون بمثل هؤلاء المتمنظرين المتباهين الا عايزين، هل كانوا يناقشون مثل هذا الانسان ويتكلمون معه؟ والله ما كانوا يعبرونه ولا ينظرون، بل كان يطرد الامام مالك من مجلسه اذا وجد مثل هذا الانسان. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. احذروا من ذلك، احذر أن تكون في النار من حيث تدري أو من حيث لا تدري، احذر أن تطلب العلم عشان تتكلم كتير، علشان تتناقش كتير، علشان تظهر نفسك، يمكن كان سبب أن احنا نمتنع من الأجوبة على الأسئلة بتاعتكم المنظر كاد الأسئلة اللي تيجي الواحد يتمنظر، ابن قدامة قال كذا في الحتة الفلانية وقال كذا، لما أنت قاري ابن قدامة جاي ليه؟ أنت قاري المغني لابن قدامة، هذا جاي هنا بيطلب ألف بيت في الفقه، ما بيقولش ابن قدامة قال في الحتة الفلانية كذا والحتة، عايز يعني يناقض من كلامه، ولما ابن قدامة أنا هعرفها منين دي؟ كنت حافظ ابن قدامة ولا قلت لكم أنا حافظ ابن قدامة قال إيه في المغني ولا غيره؟ ما أناش أعرف قال إيه ابن قدامة، فلما بقت المنظرة بقى الكثيرة بهذا الشيء، عايزين تطلعوا لنا بالمسائل الغريبة في كل درس، اللي كنا نقف في الأسئلة للدرس اللي احنا بنشرحه النهاردة، مين مش فاهم في حاجة في درس اليوم تطلعوا لنا به على الحاجات الثانية، كل واحد طلع له بمسألة غريبة عايز يقولها فيها، لما نشرح مسائل في أصول الفقه نلاقي حاجات بيطلع لي مش عارف مين، نشرح الكتاب نشر زنود تقول لي مش عارف مين قال ايه ولا انا، يا اخي فرض انا مش عارف المسألة دي، انت بتطلع لي اسأل في الدرس اللي انا مدوه. ما قلناش احنا علماء، لسنا علماء، نحن كلنا طالبة علم، طالب علم قديم شوية وطالب علم جديد، وفيكم من هو قبل مني وفيكم من هو أفضل مني، فندرس فقط ندرس الشيء. يمكن في من طلبة العلم العادين من كل حضر معانا الحلقات كلها اللي ديناها سنين طويلة الدورات كلها أو بعض الدورات أو كذا، وفيكم لأول مرة يحضر شيء في الشيء، احذر من الرياء والنفاق، وأن تقول أنا سألت النهاردة السؤال ما عرفش يجاوبني عليه، أو إذا سألت كذا وعملت، لا لا لما نفتح باب السؤال يكون سؤال في خلال هذا الشيء فقط، لا تيجي صاحبي صاحبك اللي في الشارع معاك عشان طلق مراته وجايبه لي وفلان وتسمع كله في الطلاق كله في الطلاق، ليه؟ لأن أنا جايب لي من الشارع الناس وجايين للطلاق، وإحنا عاملين أوضة مخصوصة جوه هناك الإخوة المتميزين اللي درسين فقه الطلاق كويس قاعدين بيجوا فيها، لا أنت تصر إن الدرس لازم أسئلتك أنت بتاعت الطلاق وبتاعت صاحبك اللي طلق مراته هي الأسئلة المكررة كل مرة نسمعها، طلق مراته 20 مرة وعمل إيه، وإذا كان ميته كذا يبقى كذا وإذا كان كذا، فوجع القلب ده. لا لا لا لا لا، ما احناش عندنا وقت لهذا الشيء، نحن ندرس الكتاب اللي بين أيدينا، وهذه غاية معرفتنا، الحاجة بالكلمات اللي نعرفها هو اللي بنقولها لكم في الدرس، لا احنا علماء ولا احنا حافظين كتب الفقه عشان نقول لك فيه الفلان قال كذا ولا كذا، ندرس لك، لو كنا حافظين ما كناش جبنا معنا الجهاز ولا الكتاب كنا سمعت من ما احناش حافظين، هو اللي قدامنا ده اللي بنغش ونقوله لك فيه الدرس بتاعنا. فلو فتحنا باب الأسئلة وما ظنش نفتحه يبقى أسئلة في الدرس اللي بتعمله كن عددا قليلا من الأسئلة، وممنوع الأسئلة الخارجة عن هذا الشيء، ممنوع الأسئلة اللي في الفتن، ممنوع الأسئلة اللي بتوزك عليها واحد مش عارف منين ولا واحد منين عشان تعرف العراق فيها ايه ومش عارف ايه فيها ايه، وبعدين تلاقي نفسك بالليل في مقبوضة عليك، يعني الفلحسة الكذابة دي بلاش. ودايما اللي متحمسين قوي بخاف منه، المتحمس هنعمله ايه في العراق وعايزين نعمله، وبعدين يطلع لنا مخبر واخد له 10 15 مقبوض عليهم تاني يوم، يبقى دقنه قد كده هو انسان كذاب بس بيلم لنا. لا، ممنوع كل هذه الاشياء، ممنوع الكلام في الفتن، ممنوع كلامنا في الدرس الذي ندرسه بين ايدينا، انتفعت به الحمد لله. وبعدين ما بنفرحش بالعدد الكبير، العدد كل النهارده كتير، بعد كده وصل موريس هيبقى 10 15 احب الى قلبي من هذا الاشياء. فيعني عايزين تحضروا الدروس، لو فتحنا ابواب الاسئله فقط في الدرس الذي نتكلم فيه فيما لا تفهمه كن عددا قليلا، بعد الدرس بلاش حكايه بقى عندي سؤال يا شيخ وعندي سؤال يا شيخ. ويعني يمكن تعرف انه في يوم من الايام كان حصل لي شلل في الحبل الصوتي وعامل عمليه فيها، والدكتور اللي بيعالج مش هينفع يعمل عمليه ثانيه، فلذلك تضييع الوقت في الكلام الكثير ما اقدرش عليه. الدرس بنأدي على قدر ساعة، خلاص خلفلكوا دقيقتين بقى عدت الساعة وخلاص، أما كتر الكلام وبعد كده تيجي عشان تقعد معايا في البيت تتكلم، لا برجع البيت بريح بقعد ساكت. فرجاء إنه ما تحاولش إنك تسأل أسئلة كثيرة، وبعد كده بننبه إن إحنا طلبة علم كلنا، مسألة بقى بوس الإيد ووضع الحذاء هذا كله يا جماعة أنا لا أحبه، وليس من السنة مسألة تسلم بوس الإيد أو تبوس الجبهة، ليس هذا من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الناس بيده صلى الله عليه وسلم أو يمر يقول السلام عليكم، كفاية أوي هذا الشيء. أما نعمل حاجات جديدة أنت تغر الإنسان في نفسه ليه؟ يعني أما تبقى أنت تحط الحذاء والتاني يعمل لي يبوس ايدي لا دي تغر الانسان في نفسه ولا تدري ايه يحصل له بعد كده، ما لا داعي لهذا الشيء. اذا سلم باليد كفايه، لا داعي للتقبيل. كان الصحابه يقبل بعضهم بعضا لما يكون في سفر، ياتي من سفر يحتضنه ويقبله، فيكفي التسليم باليد او انه السلام عليكم وكفايه او كده. نختم بقول علي بن ابي طالب يا حمله العلم اعملوا به، فإن العالم أو فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. احذر من أنك تقعد في جلسة درس للناس وتلاقيهم سابوا درسك وراحوا درس أخ تاني، تزعل وإزاي تسيبوني وتروح الدرس التاني وإزاي كذا، وإن تكون أنت بتعمل درسك في يوم معين تلاقي غيرك عمل في نفس اليوم تزعل وتبعت له إزاي تعمل هذا، احذر من ذلك، اعمل لله سبحانه، حضر لك واحد حضر لك اثنين ما حضر لكش احد، احمد ربك سبحانه تبارك وتعالى على ان نجيك من الفتن. نسال الله عز وجل ان يعصمنا ويعافينا من الفتن. واستسمح اخواني ان الاسبوع ده اخذوا اجازه عشان عندي نزله برد شديده، معادنا باذن الله يوم السبت القادم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.